ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إن ربك عليم حكيم لقد كان في اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أنفسكم أمرا فصبروا أكثر الناس

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه صدق الله العظيم.